إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثامن في التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام في الدرس السابق إلى الحديث السابع عشر. قال رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث له رواية أخرى صحيحة أخرجها عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه الرواية فيها إثبات اسم محسن لله تبارك وتعالى. قوله رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس، راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل شداد بن أوس وهو صحابي مات بالشام، واختلف في تاريخ وفاته، منهم من جعله قبل الستين ومنهم من جعله بعد الستين، والله تعالى أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الكتابة هنا بمعنى الإيجاب، وهذا هو الأصل المعروف في الشرع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكقوله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إن الله كتب الإحسان. الإحسان كما تقدم معنا في حديث جبريل كلمة جامعة لكل خصال الخير. قوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، أي في كل شيء، وعلى تأتي بمعنى في، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي لأصلبنكم على جذوع النخل، وكقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي أأمنتم من على السماء، وكقوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالإحسان أوجبه الله في كل شيء، فالإنسان مأمور بالإحسان إلى خالقه والإحسان إلى خلقه. أما الإحسان إلى خالقه، أي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقد تقدم معنا كما قلت. وأما الإحسان إلى الخلق فهو عام، فيحسن الإنسان إلى نفسه أولا بأن لا يشدد عليها فيكلفها من العمل ما لا تطيق، ولا يتساهل معها أيضا فيفرط فيما ينفعه في دينه ودنياه، بل يسلك معها الطريق الوسط العدل، فدين الله وسط بين الغالي والجافي كذلك يحسن إلى الأقربين كالوالدين والزوجة والأولاد ثم إلى الأبعد كالجيران والأصدقاء وغيرهم قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب والواجب منه ما أوجبه الشرع والمستحب منه ما استحبه الشرع مثاله الصلاة الإحسان في الصلاة أن تؤدى على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة منها ما هو واجب كقراءة القرآن كقراءة الفاتحة والركوع والسجود والاطمئنان في الصلاة ومنها ما هو مستحب كالزيادة في تسبيح الركوع أو السجود وما شابه ذلك ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على الإحسان وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته ففي ضرب الأمثال تقريب للمعنى قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى القتلى بالكسر على وزن فعل وهي الهيئة والقتلة بالفتح على وزن فعل أي ومعناها المرة أي المرة الواحدة فالمعنى فإذا قتلتم فأحسنوا هيئة القتل فإذا أراد الإنسان أن يقتل شيئا يؤذيه من حيوان فليختر أسهل طريقة يحصل بها المقصود وأما القتل قصاصا فالإحسان فيه هو ما اختاره الشرع لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فيفعل بالجاني كما فعل بالمقتول وفي ذلك أحاديث منها ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أنس قال رضي الله عنه إن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها وهي في آخر رمق من حياتها قيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين جزاء وفاقا وأيضا ما ثبت في قصة العرنيين في الصحيحين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا إبله جاء في رواية مسلم من حديث أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك أي أولئك العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء أي الرعاة وسمل أعينهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها أي كحل أعينهم بها جزاء وفاقا فالجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد وهذه الأحاديث لا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى أو المثلى لأن النهي باق في حق من قتل ولم يمثل بالمقتول أما من قتل ومثل به فيفعل به كما فعل ولا يفوتني في هذا المقام التنبيه على شيء مهم يجهله طائفة من المسلمين اليوم وهو أن الإحسان لا يقتصر فيه على المسلم بل يشمل الكافر أيضا. ومن صور الإحسان إلى الكافر الوفاء بالعهود لهم. فقد روى أبو داود بسند صحيح عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة وهو صحابي جليل، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية لما بلغه هذا الحديث. ومعنى هذا الحديث أي أن مدة سيرك إلى عدوك داخل في العهد، فالواجب أن يعلمهم حتى يكون هو وإياهم على حد سواء فلا يباغتهم. هذا هو ديننا الحنيف الذي أمر بالعدل مع الأعداء، فكيف الحال مع من هو منا وإلينا كما يقولون. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان بمثل آخر يتعلق بالإحسان إلى الحيوان، والإحسان إلى الحيوان مطلوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال بعض أصحابه: ألنا أجر في البهائم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل ذات كبد رطب أجر. بل ثبت في السنة أن الإحسان إلى الحيوان سبب في مغفرة الذنب والإساءة إليه، والإساءة إليه سبب في دخول النار. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية، أي ببئر أو مكان فيه ماء ولا يستطيع أن يشرب من هذا الماء، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به، أي غفر لها هذا الذنب العظيم وهو الزنا. وفي الصحيحين أيضا واللفظ لمسلم عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، أي في بسببها دخلت إلى النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي تأكل من هوام الأرض وحشراتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي أحسنوا هيئة الذبح، فإياكم أن تعذبوا ذبيحتكم. ولذلك قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أي وليحد أحدكم سكينه، وما أذن الشرع في استعماله للذبح وجوبا، لأن اللام هنا هي لام الأمر. وحد الآلة بأن يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة قوية القطع، فيحصل بذلك إراحة الذبيحة بأن يمر هذا السكين عليها بقوة وسرعة. وها هنا تنبيه أن الذابح لا يجوز له أن يحد السكين أمام الذبيحة، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ثم ننتقل إلى الحديث الثامن عشر، حديث أبي ذر، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد، فذكر حق الله على خلقه بأن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. ثم ذكر ما يتعلق بين العبد ونفسه بأن يتبع الحسنة السيئة، ثم ذكر ما يتعلق بمعاملة عموم الخلق بالخلق الحسن. قوله رحمه الله عن أبي ذر، أبو ذر الغفاري هو صحابي جليل، مات في خلافة عثمان في سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في فقهاء الصحابة وزهادهم وأصدقهم لهجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وقال أيضا رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، وهو أيضا صحابي جليل من أعيان الصحابة، مات بالشام في سنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ثم افتتح النبي صلى الله عليه وسلم وصيته لأصحابه بقوله: اتق الله حيثما كنت، أي اتق الله في أي مكان، في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية. والتقوى أحسن ما قيل فيها ما ثبت عن طلق بن حبيب، قال رحمه الله: التقوى عمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كما في هذا الحديث وفي أحاديث أخر، كحديث بريدة في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وها هنا أفتح قوسا أذكر فيه ثمرات تحقيق التقوى. ففي تحقيق التقوى ثمرات عظيمة، منها نيل الكرامة عند الله. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيضا من ثمراتها نيل ولاية الله تعالى ورسوله، لقوله تعالى: والله ولي المتقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ومن نال ولاية الله نال ست نعم عظيمة، خمس منها مجموعة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال ولا هم يحزنون على ما فاتهم وعلى ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما البشارة في الدنيا فيدخل فيها الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وغير ذلك وأما البشارة في الآخرة فهي البشارة عند قبض الأرواح وفي القبر ما يبشر به العبد من رضا الله تعالى ونعيمه المقيم ثم تمام هذه البشارة البشارة بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم والبشارة أو النعمة الخامسة ذلك هو الفوز العظيم فلا فوز إلا لأهل الإيمان والتقوى أما النعمة السادسة التي تجلبها ولاية الله للعبد ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ومعلوم أن من حاربه الله أهلكه أيضا من ثمرات التقوى حب الله تعالى كما قال تعالى إن الله يحب المتقين ومن ثمراتها معية الله للمتقين كما قال تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وهذه هي المعية الخاصة المعية الخاصة لله للمتقين بالتأييد والنصر أيضا من ثمرات التقوى تكفير السيئات ومضاعفة الأجر لقوله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن ثمرات التقوى نيل الفرقان الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قال ابن جزي في تفسيره يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة انتهى كلامه رحمه الله ومن ثمرات التقوى منع ضرر كيد الأعداء كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ومن ثمرات التقوى المخرج من كل شدة ومشقة وغم وحصول الرزق من حيث لا يحتسب قال جل ذكره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ثمرات التقوى إصلاح الأعمال أي أن يوفق الله عباده للأعمال الصالحة وأن يحفظها لهم عما يفسدها وأن يحفظ لهم ثوابها قال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن ثمرات التقوى العاقبة الحميدة أي العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال جل ذكره قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أيضا من ثمرات التقوى النجاة من النار قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيضا من ثمرات التقوى وراثة الجنة، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ومن ثمرات التقوى الحصول على الفلاح، كما قال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وآخر ثمرة من ثمرات التقوى حفظ الله لأبناء المتقين، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال العلامة القاسمي في تفسيره محاسن التأويل: وفي الآية إشارة إلى أرشاد الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في سائر شؤونهم حتى تحفظ أبناؤهم وتغاث بالعناية منه تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة. والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه إلى غير ذلك. وأيضا من الحسنات الدافعة للسيئات سائر الطاعات كالصلاة والصدقة والصيام ونحو ذلك. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ أي لي أنا خاصة يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لمن عمل بها من أمتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا صاحبيه وخالق الناس بخلق حسن: ثبت عن الإمام عبد الله بن مبارك أنه وصف الخلق الحسن بقوله: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقد قال بعض أهل العلم أن جماع الأخلاق الكريمة في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومعنى هذه الآية أن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه ما يحب أو ما يكره، فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به ولا يطالبهم بزيادة، وإذا فعلوا معه ما يكره أعرض عنهم، وأما هو فيأمرهم بالمعروف. وهذا هو معنى وأمر بالعرف. وقد وقفت على كلام لبعض أهل العلم جامع متين عن الخلق أنقله إليكم. قال رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى، وتحمله على كظم الغيظ والحلم. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء، وعلى خلق الشجاعة، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يفوتني في هذا المقام تصحيح فهم مغلوط لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ألا وهو أن كثيرا من الناس يظنون أن الخلق في هذه الآية هو خاص بمعاملة الخلق فقط، وهذا الحصر غير مراد في الآية، بل الآية أعم من ذلك، ومعناها وإنك لعلى دين عظيم، أو وإنك لعلى إسلام عظيم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس ومجاهد وغيرهما. كذلك قال ابن جزي: وإنك لعلى خلق عظيم، هذا ثناء على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره. وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع، وذلك رأس الخلق. وحسن الخلق فضائله جمع، منها أنه سبب لكمال الإيمان، فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم خلقا. وها هنا وقفة لا بد منها، متعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخياركم لنسائهم خلقا. قال العلامة الشوكاني في شرحه لهذا الحديث: في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير، وأحقهم بالاتصاف به، هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس خلقا، كان أسوأ الناس أخلاقا، وأشحهم نفسا، وأقلهم خيرا. وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته، وانبسطت أخلاقه، وجادت نفسه، وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن ثمرات تحقيق حسن الخلق أنه سبب لعلو الدرجات، كما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وأيضا حسن الخلق سبب لتثقيل موازين العبد، كما ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق. أيضا أن من حسن خلقه أحبه الله، وكان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. ومن ثمرات الخلق الحسن أنه سبب لدخول الجنة، كما ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا ثبت عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أيضا من ثمرات تحقيق الخلق الحسن أنه سبب جالب للرزق، كما ثبت ذلك عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كذلك من ثمرات حسن الخلق أنه سبب لحصول محبة الناس، كما ثبت عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. هذا ما تيسر لي ذكره في هذا المقام، فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر في بعض الأسئلة. ما حكم قطع كامل رأس الذبيحة؟ إذا قطعت يعني رأس الذبيحة كاملا، يعني ما لا أرى في ذلك حرجا، وإن شاء الله سنراجع، لأن هذا كله متعلق بباب فقهي في باب الذبائح والأطعمة، ولعلنا نراجع هذه المسألة إن شاء الله. السلام عليكم، بارك الله فيكم. الوفاء بالعهود للكفار يعني عدم الغدر وعدم أخذهم بغتة. نعم، هذا هو، وهذا هو ظاهر حديث الذي سقته عند أبي داود، وهناك حديث أخرى يعني. فما صحت قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عبد الله بن أنيس الجهني وتكليفه بقتل خالد بن سفيان الهذلي، فغدره عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقتله. الآن لا أستحضر صحة هذه القصة، إن شاء الله سأجيبك إما في رسالة متعلقة بالإجابة عن هذه الأسئلة أو في الدرس القادم إن شاء الله. ما حكم تغيير السكين عند الذبح لعدم استطاعة الأولى القيام بعملية الذبح مع العلم أنها فعلت جرحا صغيرا للذبيحة ثم تم ما لا حرج في ذلك. إذا أنت تقول لا أستطيع، يعني الجواب في السؤال، بارك الله فيك. إذا فعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول ولم يمت، فهل يترك في سبيله أم لا يترك حتى يموت؟ فهل مثلية في القتل والطريقة أم في الطريقة فقط؟ وجزاكم الله خيرا. أول شيء نقول قضية القتل هذه طبعا كما أسلفنا مرارا وتكرارا هي متعلقة بولي الأمر أو من ينوبه، هذا هو الأصل، ولا يجوز لأحد الناس أن يقوم بمثل هذه الأشياء. أما السؤال، الجواب عن السؤال كفقه، يعني كفقه، إذا كان هذا الرجل قتل فيقتل، فالتمثيل هنا إذا مثل بالجثة ثم قتلها، أو أنه قتلها بطريقة فيها تمثيل، فهو يقتل، يعني لا يترك هذا الرجل، لأن القصاص أن يفعل به ما فعل بالمقتول، والمقتول قد قتل. ونصيحة عامة أنصح بها إخواني، نفسي أولا وإخواني، الأشياء التي لا نستطيعها نحن كطلبة علم، والتي هي في حقيقة الأمر لا ثمرة لها ولا ثمرة لها في بحثها، فلا نبحث عنها. إقامة الحدود ليست لنا ولا لأحد الناس، هي لولاة الأمور، إن قاموا بها فلله الحمد، وإن لم يقوموا بها دعونا الله عز وجل أن يأخذ بناصيتهم لتحقيق مراد الله وأحكام الله وشرع الله. أما نحن فمثل هذه الأمور لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لكن إذا جاءت صورة من الصور كما يحصل اليوم بعض الجماعات التكفيرية داعش وغيرها الذين يقومون بقطع الرؤوس ويتقربون إلى الله بمثل هذه الشنائع الفظيعة، هنا يكون البحث ويكون جواب، لأن له ثمرة حتى لا يتأثر الناس بمثل هذه الحركات ويظنون أنها من دين الإسلام. أظن هذه فقط الأسئلة. كان جاءني سؤال بخصوص الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الحديث النبوي هو ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق أن الحديث القدسي يسنده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، أما الحديث النبوي فلا، الحديث النبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي ففيه قال الله تعالى، وسيأتي معنا أكثر من حديث قدسي في الأربعين النووية إن شاء الله. والفرق الثاني أن الحديث القدسي عند جمهر من العلماء أن لفظه ومعناه من عند الله، بينما الحديث النبوي فلفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما المعنى فمن عند الله تبارك وتعالى. هذان الفرقان الذي ذكرهما العلماء في التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وإن شاء الله لما يأتي الكلام على الحديث القدسي في الأربعين النووية سنفصل وسنذكر أيضا الفروق بين الحديث القدسي والقرآن حتى لا تلتبس الأمور عند بعض طلبة العلم. أيضا كان مر سؤال في المحاضرة عن حكم قول رزوقة على عبد الرزاق، بحثت ولم أجد يعني فتوى في هذا، يعني لم أجد فتوى معينة بخصوص هذا السؤال، ولكن وجدت كلاما لبعض طلبة العلم أن يجتنب الإنسان هذا الترخيم، أو عندنا في تونس التربيج لأسماء الله، خاصة أن اسم الرزاق هذا هو أبلغ من الرازق، حتى قال بعض أهل العلم أن الفرق بين الرزاق والرازق أن الرزاق لا يطلق إلا على الله، فبالتالي الأولى بالإنسان أن ينأى بنفسه وأن لا يوقع نفسه في شيء فيه شبهة، حتى من يخاطبه بهذه التربيجة فليقول له يا أخي لا ينبغي وأنا لا أرضى بهذا، إثارا للسلامة. وإلا الترخيم الأصل فيه الجواز، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة بعائش أو حفصة بحفص، يعني ممكن الترخيم هذا موجود في السنة وفي كلام العرب، لكن الإنسان إذا تعلق بأسماء الله تبارك وتعالى فلينأى بنفسه عن ذلك وليجتنب هذه الأمور، فغاية ما في هذا الترخيم أنه يعني مباح، فالإنسان لا يفعل مباحا مقابل شيء قد يأثم من أجله، فالسلامة كما يقول العلماء لا يعدلها شيء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.